مع توفر الاستطاعة المالية. لا، هو شرط وجوب والحج صحيح. شرط وجوب الحج صحيح. نعم. طب امرأة يأست من وجود المحرم. كيف؟ امرأة يأست من وجود المحرم. يأست؟ أي نعم. فهل إذا حجت فحجها صحيح؟ هل تنيب؟ قياسا على الرجل الذي لا يستطيع مثلا الثبات على الدابة. لا تنيب لأنه مش يعني فرض عليها. لكن إذا نابت كتب لها الأجر. يصح حجها يعني كتب لها حجها. أين؟ جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حال أستاذنا؟ أهلين الحمد لله. كيف أصبحتم؟ بخير. كيفك أنت؟ الحمد لله بخير. عسى دال البأس. الحمد لله لا أراك الله بأسا. الحمد لله. أستاذي. نعم. بخصوص المذبحة في عندي سؤال. نعم. من المعلوم أن استعمال المسبحة ليس من السنة. وقد احتج علينا بعض الناس بقوله أن هناك بعض الآثار الصحيحة وفيها مشروعية استعمال المسبحة، ويقول أن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليك، فما مدى صحة هذا الكلام وما مدى صحة هذا الآثار؟ الآثار في السبحة ما في، في آثار في التسبيح بالحصى. نعم. وما كان منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة كنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح في منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عاد بالحصى بيكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العاد بالحصى فضلا عن السبحة. نعم. السبحة ما لا أصل، واللي بيحتجوا بالآثار عم ينخلوا عن السنة. نعم. السنة العاد بالأصابع. أي نعم. وأمر الرسول بذلك وقال إنهن مسؤولات يوم القيامة. الحصى والسمحة ما تسأل، فكل شيء بخالف السنة فما في تكفي بدعيتها، فما يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين. هذون الطرقيين والصوفيين بيحاولوا يؤيدوا بدعهم بما عثروا عليه من الروايات. أي نعم. وأنا في صدد التوفير الوقت لإتمام الرد عليهم. قواك الله يا شيخنا. الله يبارك. وطال الله في عمرك. الله يحفظك. أستاذي في سؤال ثاني. تفضل. في الحضر إذا فقد الماء وعلم أن الماء سيحضر عند الصلاة الثانية، يعني على مثال أستاذنا مثلا دورياتنا نصليه والعصر تحضر الصلاة الثانية، يعني تحضر المية فيه، أنا الأفضل أستاذي أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها ولا أأجلها يا أستاذ، يعني على أساس أنه الآن يعني بجوز لنا أن نعمل جمع تأخير؟ لا لا، ما في داعي للتأخير، بيصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام وبركاته. خير. منها مرفوعا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبا إلى بعض الصحابة كنا نحن ضعفناها كلها. نعم. وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك. فلو ثبت بأنه